لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إلهنا إلهنا قد انشغلنا بك، إلهنا قد انشغلنا بك، قد انشغلنا بحبك، قد انشغلنا بذكرك عن طلب مسألتنا. حدثوني عما رأيتموه من خضر الأشجار وجميل الديار، حدثوني عما رأيتموه من رائع المعمار وبديع ما جادت به الأفكار، حدثوني عن جمال الجمال وهي تسير في الصحاري والقفار، حدثوني عن جمال الخيل وهي تسير في الصحاري والقفار، حدثونا عن مناظر تمتعت بها العيون والتذ بها المتلذذون. أما أنا فحديثي إليكم عن أحلى رؤيا وأجمل رؤيا وأعذب رؤيا، عن الرؤيا التي ما التذت العيون بمثلها ولا أدرك النعيم بسواها، عن الغاية التي شمر لها التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون، ولمثلها فليعمل العاملون. حدثوني عن النعيم العظيم الذي إذا ناله أهل الجنة نسوا الحور والقصور والأنهار والأشجار، عن النعيم الذي إذا نالوه نسوا ما رأوه في الجنة من ألوان النعيم، عن النعيم الذي لم يخطر في الأذهان ولا مر على فكر أو جنان، عن النعيم الذي حارت فيه الأفكار وأفنيت لأجله الأعمار، عن رؤية المؤمنين لربهم الكريم في جنات النعيم، في جنات النعيم. لقد آمنوا به بالغيب ولم يروا، فاليوم تحط أوزارهم وتمحى ذنوبهم ويتمتعون بالنظر إلى وجه ربهم، ويتمتعون بالنظر إلى وجه ربهم. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا. فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار ويكشف الحجاب، أكشف الحجاب، أكشف الحجاب، أكشف الحجاب، فينظرون إلى الله، وبلفظ فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب، ويتجلى لهم ويضحك. ويتجلى لهم ويضحك، فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم يضحك، فيغشاهم من نوري ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا. ويكشف لهم الرب جل جلاله الحجر ويتجلى لهم يضحك فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أجمل لحظة يعيشها الإنسان يوم أن تشرق الجنة بنور ربها، يوم أن تشرق الجنة بنور ربها. قال عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا: حجاب النور لو كشف لو كشف لو كشف لأحرقت سبحات وجهه. لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إنه أجمل الوجوه وجه الله الكريم. فيا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الله في دار القرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.